قافلة الهدى الدعوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل جلاله بأحب أسمائه إليه وأحب صفاته إليه أن يجعلني وإياكم وذرياتنا وأهلينا ومن أحببناه فيه من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، إن ربي على ذلك قدير، وإن هذا على ربي سبحانه ليسير. أي موضوع أحبة الفضلاء، أي موضوع في الدنيا تريد أن تطرحه، إذا ما لم يكن قائدك في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فوالله طرحك لهذا الموضوع ناقص أبتر، ليس له طعم ولا رائحة ولا لون. كيف يا جماعة نطرق المواضيع أياً كان عنوان المحاضرة أو اللقاء من غير هذا الكتاب العظيم العزيز الذي قال الله جل جلاله عنه: وإنه لكتاب. والله لو قال الملك من ملوك الأرض أمسك بكتاب قال وإنه لكتاب ثم سكت، والله أن تعلم من الكتاب هذا عظيم بدون ما يكمل. لو أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أمام الصحابة وقال أما هذا فإنه لكتاب ثم سكت وانقطع الحديث وما جاءنا تكملة المتن، والله نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عنه وإنه لكتاب إلا لأنه عظيم. فكيف إذا قال الله جل في علاه الذي ما جرى نفس من أنفاسي وأنفاسك، الآن اللي دخل هذا النفس ما جرى إلا بأمره من فوق عرشه جل جلاله، ولا نبض قلبك ولا ارتخى ولا انقبض إلا بأمره، ولا جرت قطرة دم في عينك ولا في أذنك ولا في رأسك ولا في أخمص قدميك إلا بفضله جل جلاله. يقول سبحانه: وإنه لكتاب عزيز. عزيز، العزيز من البشر إذا جيته يهش ويبش ويفرح فيك ويكرمك، لكن إذا خليته وتركته و وليته الأدبار ما يلحق. نقول هذا عزيز نفس، صح؟ والقرآن هذا إذا أعطيناه فضلة أوقاتنا والله ما تذوق له طعم. قال الله جل جلاله: قل هو نبأ عظيم. هو هذا الكتاب، هذا شوف طالع، هذا نبأ عظيم، بس ما في مو أي أحد يحس فيه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يذوق طعم هذا الكتاب قبل أن يموت. قل هو نبأ عظيم أنتم، سبحان الله، القرآن عظيم، ثم جاء اللي طالع القرآن ويتعامل مع القرآن ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن أعطاه أيضا إشارة، قال أنت، وش فيني أنا، هو نبأ عظيم، منتهي من الموضوع هذا، لكن بقى أنتم، وش فينا. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نقرأ، بس الله عز وجل ما قال إن الإعراض إعراض عن القراءة، بل قال إنه يسمع ويقرأ ولا مدبرا كأن لم يسمعها. سمع، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ف أعرض عنها، يعني هو ذكر وسمع وعرف وحفظ. قال فأعرض عنها ونسي، ما نسي الآيات، نسي ما قدمت يداه اللي مخالف للكلام اللي موجود في الكتاب، سماها الله إعراض. قال الله جل جلاله أنتم عنه معرضون. طيب موضوعنا اليوم بعنوان ليس عن القرآن، لكن أي موضوع يا جماعة بتتكلم فيه في القرآن، والله العظيم تطرحها من جميع، تأخذ كتب الدنيا ومجلدات الأرض كلها، والله لن تحيط بأي موضوع ما لم يكن قائدك هذا الكتاب وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا وذاك توفيق الله عز وجل لك. قال سبحانه وكل شيء، وكل شيء أي عنوان في الأرض، وكل شيء إيش ذكرناه، لا وكل شيء فصلناه، تفصيل فصلناه تفصيلا، هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء إي وربي كل شيء. طيب في هذا الكتاب العظيم أول ما جلست يا جماعة حضر لهالموضوع، إن الله يحب التوابين، أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم في صحائف التوابين عند رب العالمين، والله إن شرف أن يحبك الله عز وجل الذي جعل ملوك الأرض ملوكا، الله الذي قال جل في علاه قل اللهم مالك الملك، ايش يقدر يسوي؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ما أعظمه، يطلع ملك من قصره بين خدمه وحشمه من قصر إلى قبر، ما أعظم الله، ينزع الملك، أصبح فوق الأرض يأمر وينهى، أمسى تحت الأرض رهين قبر متر في متر، أي ملك جل جلاله القادر على هذا؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللهم أعزنا ولا تذلنا يا رب العالمين، بيدك الخير، فقط بيده هو، فكيف لو كان من بيده كل شيء يحبك سبحانه جل في علا. لأجل هذا أحبتي الفضلاء، الله عز وجل فصل لنا قضية التوبة وكيف تكون التوبة، وهل أنت تحتاج للتوبة ولا لا، ومن اللي يحتاج يتوب ومن اللي يحتاج ما يتوب، في كل هذا في هذا القرآن، وتحتاج تتوب من ماذا، كل هذا سنمر عليه بإذن الله إن أعاننا الله عز وجل من خلال هذا الكتاب العظيم. أسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسباب المشاكل في الأرض من إيش؟ أمراض وبراكين وزلازل وهدم وحوادث، هذه كلها أسباب إيش؟ قال الله عز وجل كل شيء يا جماعة مفصل في الكتاب. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد يعني ما كان موجود ثم بعدين ظهر في البر والبحر، البر والبحر يمثلان إيش؟ الأرض، ودائما يذكر الله عز وجل في القرآن الأرض ويذكر معها السماء، إلا هالآية ما ذكر فيها، ليش؟ ليش يا جماعة؟ ليش كل آية فيها السماوات والأرض، الأرض والسماوات العلى، هذه الآية فيها أرض وما فيها سماء، ليش؟ ما في بشر ولا ما في فساد؟ ما في فساد في السماء، عشان كذا ما عندهم مستشفيات، ما في أمراض، ما في عيادات نفسية، ما في براكين في الأرض، ما في زلازل في السماء، ما في زلازل في السماء، ما عندهم أي مشكلة. لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ظهر الفساد في البر والبحر. ليش؟ اسأل، شوف القرآن عظيم، اسأل وتلقى، قل ليش كيف وتلقى الكلام يأتيك الإجابات. ثم تأتي باء السببية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي مشكلة تجيك، والله أنا وأنت أخي الغالي من أسباب هذه المشكلة. بما كسبت أيدي الناس. طيب ليش؟ ثم تأتيك لام التعليل، يعني ليش؟ ليذيقهم إيش؟ ليذيقهم كل الذي عملوا. شفت المشاكل اللي صايرة في كل مكان، جراحات وحوادث مريعة وأمراض مستعصية، كل هذه بعض اللي سويناه. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لكن في ناس وفقها الله عز وجل أنه يحس، عنده إحساس، يعني يذنب ثم تجيه مصيبة تلقاه بسرعة يراجع، وتلقاه أصلا يوم يذنب وهو متحريها متى تجي، فعشان كذا يحاول يصفي بالتوبة قبل لا تجي. في ناس يذنب وقسم بالله قلبه يتقطع وعارف انها بتجي، يعني هذا مصيبه بتجيني ليذيقني بعض الذي عملت، فتلقاها متحريها. وفي ناس لا، اسال الله لا يجعلني وياكم من هؤلاء اللي يعصي ويمشي ما يدري عن شيء. قال الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ ليش؟ وتأتي لام التعليل مرة ثانية، لعلهم يرجعون. في القرآن كلمة يرجعون، وفي القرآن كلمة يرجعون. يرجعون هذه غصب، يرجعون هذه بكيفك، واضح؟ يرجعون هذه غصب علينا، كلنا بنرجع، لكن يرجعون هذه مو بكلنا. وأسأل الله أن يجعلنا من أصحاب يرجعون. هو يرجع، لعلهم يرجعون. ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة تجينا يا جماعة، من وين؟ بما كسبت أيديكم. وفي الآية جزء خطير، يقول الله عز وجل ويعفو عن كثير. إذا عرف قارئ القرآن بل متدبر القرآن أن القضية والله فيك أي ذنب تصيبه وتقدم عليه، خذها قاعدة حبيبي الغالي، كل ذنب تمتعنا به والله سندفع ثمنه، سندفع ثمنه، أما عاجلا أو آجلا، أو يريد الله بنا خير فنتوب ثم يمحوه الله عز وجل. ثم إذا محاه الله وعفى عنه والله لا يأتيك عاقبته. واحد في الأرض ثم أذنب ثم قرأ الآيات وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ بهذه الذنوب، فتاب إلى الله ورجع. تعرف إيش يصير في السماء؟ حدث عظيم. يعني الآن لو أنا أغلط عليك وأجي أتأسف منك، كثر الله خيرك إن قلت مسامحك، صح؟

ترى في المستشفى الآن في الطوارئ وديناه وأنت المحاضرة مقطوع يده. رحت إلا شفت الولد دون يد يده جنبه. وقال لك والله واحد قطع يده شو بتسوي؟ طب لو قال لك قطع يديه الثنتين رجليه؟ طيب لو قالوا قتله؟ هذا الموقف الفجيع اللي انت قاعد الحين مجرد انك تتصورها قمت تنتفض وانا انتفض على ولدي. كيف الله اولادنا واولادكم شر الاشرار وكيد الفجار. واحد من الناس فجع 99 عائله على ابنائها، فجع امهات على اولادهم، وفجع اباء على ابنائهم، وفجع اخوان على اخوانهم، وفجع بنات على ابيهم. قتل 99 شخص. اعرف والله حبيبي الغالي انك تحفظ الحديث اكثر مني، لكن احبتي مو مشكلتنا في الحفظ، احنا مشكلتنا جماعه كيف تدخل هالقصه في قلبي واخذ منها عبره والقصه تغيرني. الله سبحانه ما يقص في القران القصص كذا. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يعني ما هي بسواليف القصص اللي يعني تتسلى فيها، لا، فيها عبرة تغيرك، تعبر بك من مكان إلى مكان، من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، من مكان الذنب إلى مكان التوبة. قال الله عز وجل: يا بني آدم. جماعة الكلام هذا لنا والله العظيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، احنا من بني آدم وجاءنا رسل منا، يقصون عليكم آياتي. وقص علينا آيات الله في القرآن. وش المطلوب؟ إيش آخر الآية؟ يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. ما قال من حفظ، سهل حفظ القرآن. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. هذا الرجل فجع 99 عائلة على أهلهم، ثم أحس أن لو لقي الله عز وجل بهذه الذنوب سيقطعها الله في النار عن 99 قلب اللي احترقوا على أولادهم. فعلم أن الله قادر، وعلم أن الله حليم، وعلم أن الله عليم، وعلم أن الله عز وجل عزيز، وعلم أن الله ذو انتقام سبحانه، وعلم أن الله غفور، وعلم أن الله رحيم، وعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده. فقرر التوبة وبيترك، عازم يترك كل الذنوب والمعاصي، وجاء ودخل على المسجد إلا فيه عابد، فيه عابد في صومعته يتعبد ويتقرب إلى الله، ساجد راكع رافع. فأول ما خلص قال له: أنا قتلت 99، فجعت 99 عائلة على أهلهم، قتلتهم قدامي حتى صارت الجراح تتعب أمامي بالدم، لين ماتوا، لين خلاص وقف. قال: الآن لو أبغى أرجع ربي يقبلني؟ قال: يقبلك بعد هالفجايع كلها؟ والله ما يقبلك. فالرجل جاء إبليس قال: خربانة خربانة، انتهت القضية، مالك توبة. فمن القهر ان صك الباب في وجهه مالك توبه، فقطع راس عابد. يعني هذا مصيبه اصلا، العابد يمكن هذا احسن من ذول كله. فكمل 100، باقي قلبه نفس لوامه. يا جماعه الله يرزقناها، تقطع قلبه، قابل الا برجع لرب العالمين. راح العالم وساله، قال له: من يمنعك من الله؟ ما حد يمنعك من رب العالمين. لكن شوف الحديث نسمع أننا عادي، لا مو بعادي. شوف وش قال الله العالم، قال: ولكن تترك هذا المكان. أكثرنا يا جماعة يبغى يتوب بس ما يبغى يغير، يتوب ويقعد على وضعه. قال: لا تتوب، تترك هذا المكان. وين يروح؟ قال في بلد، البلد الفلاني فيها ناس صالحين، اذهب إليهم وتعبد الله معهم. سهل القرار هذا؟ سهل أنه يروح ويترك مكانه وهله ويروح مكان ثاني؟ ترى جماعة مو سهل. وفي الحديث في الصحيحين أنه راح الحالة، في الحديث ترى الحالة يا جماعة، يعني لاحظوا يعني واحد فينا يا جماعة جاي يروح يودع أهله بيروح انتداب ولا شهر، والله أنا يقعد يصيح ويحب عبهم صح؟ كيف أجل تترك كل بيئتك اللي أنت فيها وتروح تطلع وطلع الحالة على رجليه؟ صادق، والله أنه صادق يحرك قلبه مو برجليه وطلع يبغى يرضي ربي بأي شيء، بس قل له أبغاك تترك هذه، يتركها، أبغاك تسوي، خلاص راح دله الحين، يدلك أن الرجل صادق أول ما قال له اترك البلد يا جماعة، بلد فيها بيته وفيه وين بيروح، لكن عنده أن الله بيرضى، والله لو يبغاني أمشي على وجهي لأمشي. وفي الحديث بتشوف إشارة فيها مثل هذا، وهو ماشي في الطريق قلبه لا يريد إلا الله، وهو في الطريق أصلاً في ذاك الساعة، في ذيك الساعة وذاك اليوم أصلاً الله كاتب إنه بيطلع من الأرض كلها ذاك اليوم، فنزل له ملك الموت بيأخذه، خلاص انتهت حياته، فنزل ملك الموت بيقبض روحه، شوف الحديث، فبدأ ينزع الروح. يا جماعة ترى نزع الروح أنا أشوف في المستشفى أقسم بالله تشوف شيء عجيب، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام روح إلى الفداء يضع ركوة الماء ثم يضعها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. فأخذ ينازع، تحسب أنه وقف؟ جماعة ترى في النزع تنشل أركان الإنسان، تخور قواه. هذا في النزع ايش سوى؟ قال اخذ ينأى بصدره يزحف، يبغى ربي يرضى. الله عزت عليه هالخطى وعزت عليه، يزحف يبغى ربي، يزحف عليه على وجهه يا جماعه، يزحف، الملك ينازع الروح يطلعها وهو يزحف يبغى يوصل لرضى ربي، وعجلت اليك ربي لترضى. فاراد الله عز وجل ان اخر نفس يخرج ثم يسقط رأسه على الأرض. نزلت ملائكة العذاب، الرجل فجع أمم، الرجل أفسد في الأظهر في الأرض الفساد، فجاءت مسوح من النار. وهذا الحديث يا جماعة في عند أبي داود وغيره، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تأتيهم بحنوط من الجنة وكفن من الجنة. فجاءت تأخذ بتكفن على النار على طول، فجاءت ملائكة الرحمة قالت لا جماعة، أحداث في الأرض وأحداث في السماء، الرجل تاب في الأرض، وتعرف لو تبت أنا وأنت حبيبي الغالي وأنت يا غالي إيش يصير في السماء لو تبت اليوم الليلة هذه؟ إيش يصير في السماء؟ يصير شيء يتغير، يقولها الله عز وجل، يقول سبحانه الذين يحملون العرش كم؟ ثمانية، يحملون عرش الرحمن جل جلاله. العرش عظيم واللي يحملونه عظام. صفات الثمانية في حديث أبي داود وأنس في الطبراني وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أذن لي، يعني الله أذن لي وأعطاني الإذن أني أعلمكم الشكل حامل أحد حملة العرش، قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، شفنا وياك خمسة صابع، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير، الطير يطير من كتفه ونموت، وبعد تنتهي السنة هذه والعقد هذا ويأتي السنة الثانية والثالثة والرابعة، بعد 7 جيل يصل الطير من كتفه إلى شحمة أذنه. قال على قرنه العرش. هؤلاء يوم يتوب عبد ضعيف في الأرض يبدأون يتكلمون بكلام، يقول ربي في القرآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. واحد تاب على الأرض يا رب اغفر لفلان يا رب اغفر لفلان يعني لو أذن الله لواحد منهم يلتحم السماوات الأرض والسبع كلها بلقمة واحدة لفعل. يستغفر لفلان وفي الأرض وفلان اللي بدأت تغير. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ما يكفي واتبعوا سبيلك. هذا رجل تاب واتبع سبيل الله. وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن. عشان كذا نزلت ملائكة الرحمة التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحانك. التائب واحد الدعاء يصير للبيت كله. واحد تاب دعي له ولأمه ولأبوه ولأولاده وزوجته. إيش العظمة من رب العالمين. إلى أن قال وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. جاءت ملائكة الرحمة توها سامعة حملة العرش يدعون له فجاءت تأخذه. جماعة هو يستاهل. يا جماعة ما بعد بدأ توه ذابح مئة. إي والله يحبه ربي يحبه الله. صحائف سود. ثم لما عزم وغير تابوا واتبعوا سبيلك تغيرت له الدنيا كلها. تعرف ايش اللي حصل؟ أنزل الله ملك يحكم بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقال الملك الحاكم القاضي قال قيسوا ما بين مكانه اللي سقط فيه. الرجل ساقط يا جماعة ميت. الرجل ما يدري عن أي شيء لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. قال قيسوا بين مكانه اللي سقط فيه من مكان رأسه ألين الأرض اللي للصالحين والأرض اللي فيها أهل السوء. فإذا كان أقرب لأهل الصلاح فتأخذ ملائكة الرحمة وإن كان أقرب ملائكة لأهل الشر تأخذ ملائكة العذاب. إيش صار أقرب؟ أقرب لمن؟ لا ما كان أقرب من أهل الصلاح. كان أقرب لأهل الشر. وفي الحديث فأمر الله عز وجل قرية الصالحين أن تقدمي. لا إله إلا الله. يغير الله جغرافية الأرض عشان واحد توه ذابح مئة لكن جايب قلب يسوى مليون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين. يعني الله عز وجل قادر يجعل يمد في عمره ساعة ويخليه أقرب لكن الله يبغى يعلمنا أن الله عز وجل من حبه لهذا العبد تحركت دول. خريطة الأرض تغيرت. تحركت دول بجبالها ومزارعها إلى مكان اقتربت من هذا الرجل وأمر بلدة أهل الشر أن تتغير فأخذته ملائكة الرحمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحانه. وإني لغفار لمن تاب. وهذا الرجل تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لازم الشروط هذه يا جماعة كلها. جف الضرع ومات الزرع وبكى الأطفال وشكى الرجال وضجت النساء وتلمضت شفاه الرضع في عهد موسى عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. خرج موسى عليه السلام مع 70,000. كم احنا يا جماعة؟ 70,000 يبكون ويصيحون، نساء تبكين وأطفال يبكون ورجال لا يكاد أحدهم يتحرك، وركع ومن شاب عارضات في هذا الدين مع موسى يمشون. ثم جاءوا على صعيد يجأرون، يا رب الشفاه ناشفة والحناجر تكاد تقطع من الجفاف، يا رب أغثنا. من اللي يستغيث بهم؟ يستغيث بهم أحب خلق الله إلى الله في ذاك الزمان، اللي يقول يا رب وهم يقولون آمين، يقول عنه الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني، يقول الله عنه وأنا اخترتك. يعني الناس في كوم وموسى عليه السلام في كوم، قال الله، يقول الله عن موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. لكن ما أمطرت السماء، فموسى عليه السلام يقول يا رب دعوناك واستغفناك ما أغثنا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى إن من بينكم رجل، 70,000 يعني 69,999 ما عندهم مشكلة مع الله عز وجل، واحد بس. قال إن من بينكم رجل قد بارزني بالمعاصي 40 سنة وأنا أطعمه وأسقيه وأرزقه ويعصيني كل يوم، فأمره فليخرج حتى أسقيكم. جماعة واحد، كم منعنا اليوم من السماء؟ فنادى موسى في الناس قال يا أيها العبد الذي بارزت الله، العبد الذي بارزت الله في أرضه 40 سنة، أخرج فما منعنا القطر إلا بسببك، فلا تكون ممن يحمل هم ذنب كل من يموت بعدك. فالرجل عرف من هو، فاللي جنبه يمين ويسار وقدامه وراه ما يدرون عنه، فدعا الله من قلبه قال يا ربي سترتني 40 سنة وأنا أبارزك، يا ربي إن أنا خرجت فضحت بين ظهراني بني إسرائيل، والله العظيم يا رب ما عاد ينسونها لي، وإن ما خرجت لم نمطر من السماء فماتوا فكنت أنا السبب، اللهم يا ربي إني أتوب إليك وأستغفرك ولا أعود لذنب أبدا. والناس تنتظر تلفت يمين يسار، إذ برب العالمين ينشئ السحاب الثقال فوقهم ثم تهاطلت الأمطار. الناس فريحين بالمطر، وموسى عليه السلام يقول يا ربي ما خرج وأمطرتنا، أنت قلت يخرج نمطركم، ما خرج يا ربي وأمطرتنا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أني ما سقيتكم إلا بالذي منعتكم من أجله، والأمطار دي كلها عشانه مو بعشان 70,000، ما أمطرتكم إلا بالذي منعتكم من أجله. قال موسى يا ربي أرني إياه هذا العبد التائب الصادق، فقال الله عز وجل يا موسى ما أطلعتك عليه يوم أن كان يعصيني أفأطلعك عليه يوم أن تاب علي. أي رب ربنا سبحانه، أي رب. لكن يا جماعة هذه التوبة لمن؟ التوبة هذه يا جماعة لمن؟ لاحظ كلهم أناس تغيروا. لأجل هذا قال الله عز وجل في كتابه هذه العروض وهذه المزايا كلها للي يتوب قبل أن يموت. وكلنا يا جماعة والله العظيم أني أقسم بالله أن ما فينا من أحد إلا أنه مخطط يتوب قبل أن يموت. لكن كم من الناس اللي كانوا كل الناس يتمنونهم يتوبون قبل الله يموتون، لكن كم مات من الناس قبل الله يتوبون. فأسأل الله لا يأخذنا وإياكم على غرة. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات، كلنا يا جماعة نعمل السيئات، لكن خلينا نكمل الآية. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا مسلم ولا كافر؟ هذا مسلم، أكمل الآية لتعرف أنه مسلم ولا كافر. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين يموتون وهم كفار

ولا اللي يريده الله سبحانه وتعالى أو يحبه؟ جماعة لازم نراجع أنفسنا. شاهد أن الله قال إن الذين آمنوا بمقياس الله عز وجل، بميزان الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، إيش ترك؟ ترك كل شيء، ترك بيته وأهله وماله، هاجر في سبيل الله. والذين هاجروا، إيش بعدها؟ وجاهدوا في سبيل الله، يعني أول قدم بيته وملاكه، الحين قدم إيش؟ قدم روحه في سبيل الله. والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك، إيش فيهم؟ إيش فيهم؟ أولئك، أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله ما سهل إذا كان اعتمادنا على الشيطان. إذا كان اعتمدنا على الشيطان والله ما بسهلة، بعيد، لكنها قريب إذا بدأنا نتابع أنفسنا مع القرآن، نعرض أنفسنا على القرآن. إذا كان هذا اللي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله، هل إحنا يا جماعة عندنا الأشياء هذه؟ والله نحتاج نراجع أنفسنا حبيبي. الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. فبدأت يا جماعة في هالرحلة مع هالكتاب العظيم أبحث لأنجو بنفسي والله، فمررت بآية في سورة الأعراف يقول الله عز وجل فيها، والله يا جماعة أني أحفظ الآية وكأني أول مرة أسمعها في حياتي. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، إيش؟ أحسنت. إن دائما نحفظ خلف أضاعوا الصلاة، هذه في مريم، لكن في الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. اتفقنا أن يا جماعة ما في قصة في القرآن أقوام يذكر لك الله سبحانه وتعالى قصتهم في القرآن إلا لك أنت. الكلام عن اليهود والعبرة ليست بالنص، ولكن العبرة لكل من يسمع هذا القرآن، لأن قد كان في قصصهم عبرة. فهم ورثوا الكتاب، عندهم الإنجيل، عندهم التوراة، ونحن عندنا أعظم كتاب القرآن. فالله في القرآن دائما يذكر قصص أقوام أهلكهم حتى لا تكون مثلهم، ويذكر لك أقوام الله سبحانه أعزهم ورفعهم حتى تكون مثلهم. فقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني اللي وافق هواه وشيء سهل في الدين سواه، يعني صدق بريال صدق، أكل أجل قومة صلاة الفجر، ها، منع نفسي ونهيها عن المنكر، يعني يأخذون عرض هذا الأدنى، يرضون بالدين بالدون. طيب وش يقولوا بعد؟ وش بعدها؟ ويقولون، يقول الله سبحانه وتعالى هذول عندهم كتاب من رب العالمين، ودائما يسوي الأدنى، يرضى في الدنيا ما يرضى إلا بالأعلى، ودائما يطالع فلان أحسن مني وعنده سيارة أكثر مني وبيته أحسن مني، لكن لا يقول فلان يقوم الليل أكثر مني، فلان يتصدق أكثر مني، فلان لا، هذه في الدين بالدون. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون إيش؟ ويقولون سيغفر لنا. من تي موضوعنا أصلا؟ الله غفور رحيم، لا تكلمني، سبحان الله، قلت هالواحد في المستشفى قال هذه في القرآن؟ ويقولون سيغفر لنا، موضوعنا من تي؟ لا تشد عين أنت الدنيا، من تي؟ قال: ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هو مستمر ضامن الرحمة، ليش يغير؟ وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. عشان كذا ذكر لها مرة ثانية قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة. ما معنى درسوا ما فيه؟ أي أخفوا. درس يعني أخفى. أخفوا ما فيه يعني خلى الآيات اللي خذ لك نص آية وخلى الآية الثانية إن رحمة الله قريب ومسح المحسنين، أخذ ورحمتي وسعت كل شيء ومسح فسأكتبها للذين يتقون. قال ودرسوا ما فيه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين إيش يتقون. يذكرك أن الرحمة قريب فسأكتبها للذين يتقون في نفس الصورة، خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ليش أفلا تعقلون؟ يعني هل أنا هل ربي العدل جل جلاله، هل عدل الله يقتضي أنه يعامل اللي إذا أذنب قام ينتفض ويرجع إلى الله وراح يتوضى ويتوب في نص الليل يا الله يا رب انت اغفر لي وتسامحني يا رب، وقعد يتقطع وهو ساجد بواحد يذنب ولا وكأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا؟ أصلاً هل الحكمة يقول كيف ما تعقل أني أنا بعاملك في هذا؟ قال أفلا تعقلون. وش الآية اللي بعدها؟ والذين يمسكون بالكتاب. شوف ما قال يمسكون بالكتاب، قال يمسكون، يعني كل آية يقعد يأخذها يقعد تعنيني ولا ما تعنيني. والذين يمسكون بالكتاب. كيف تقرأ القرآن حبيبي؟ تقرأه عادي ولا تحس أنه يكلمك أنت؟ تحس أنك تقرأ عن أقوام وتخاف تصير زيهم، وأقوام تتمنى تصير زيهم، ها؟ قال الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. والدي أسأل الله أن يشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين، رجل شاب عارضه وإحدود بظهره ما عاد صار يقدر يروح المسجد، أقسم بالله وأشهد الله عز وجل في بيته أن ما كان صعب تسبقه للمسجد، صعب تدخل قبله في بيت الله عز وجل، أول ضيف يدخل بيت الله أسأل الله أن يعيد عليه ما اختلف. فحتى المؤذن قالوا مدامك تجي قبلنا يجون يقولنا واقف قدام الباب، فقاموا أعطوه مفتاح فصار معه مفتاح المسجد قبل أن يحصل ما حصل، شفاه الله ومرضى المسلمين. يا جماعة والله العظيم أني تأدبت الشهر هذا والشهر الماضي بس أقعد طالع وهو يقرأ القرآن. طبعا تسأله عن الوقت ما يعرف الوقت، ما يدري في الليل ولا في نهار ما يدري، لكن المصحف قدامه ويقرأ. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما يقرأ آيتين وراء بعض يوصل هذه بهذه، يقرأ الآية إذا خلص الآية وقف وتشوف الدموع تنزل، إذا كانت آية فيها والله غفور رحيم قال يا الله يا ربي رحمتك أرجو، يا رب رحمني، يا الله يا رب انت اجعلني، يا رب يدعي. الآية اللي بعدها والله عزيز الانتقام يقعد يقسم بالله يا جماعة يا رب لا تنتقم مني ولا من ذريتي، يا رب لا تنتقم. كلامي خصه هو، نقرا القران كانه ما ندخل فيه. جاء يوم من الايام الشيخ وانا قاعد اقرا ايه فيها جنه يقعد يسال الله يا الله يا رب انت اجعلني على الارائك، يا الله يا رب. جت ايه يا جماعه فيها فرعون وانا قاعد اناظره وش بيقول، قلت اكيد الحين بيعدي الايه اللي بعدها وبيمشي. ايه فرعون ايش دخلنا فرعون؟ احنا يا جماعه نقرا القران كذا، نقرا القران كافرين ما لنا دخل فيهم ومؤمنين انا منهم، موضوعنا منتهي. عشان كذا ليش تتاثر؟ صح ولا لا؟ مؤمنين احنا صم يعني الله غفور رحيم، انا ضامن اصلا، ليش يعني ادعو الله ان يرحمني؟ هي اصلا انا فيها من داخل. فيوم جت ايه فرعون يا جماعه اقسم بالله اكثر ايه وقف فيها وهي اللي ادبني فيها ربي سبحانه لما رايت والدي وهو يقرا القران، يوم وصل ايه فرعون اقسم بالله وجهي تغير، قال اسال الله العافيه يا رب لا تجعلني مثله قبل لا اموت. سبحانك خايف. قلت لاحد العلماء قال هذا عنده فقه عملي خايف ان الله يزيغ قلبه، انا وياك خايفين ضامنين صح؟ الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب لما ينيب ربنا لا تزغ قلوبنا. هو قال لك راسخ، وصفها الله أنه راسخ يعني ثابت، يقول والله ما ثبت إلا هالكلام ربنا لا تزغ قلوبنا، ما أضمن قلبي. في يوم قال أسأل الله العافية في آية فيها فرعون، قلت والله إن ضايعين ضامنين، ولدنا مسلمين بنموت مسلمين، أقسم بالله ما تدري أن يزيق قلبك الله سبحانه. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في جماعة كم واحد فينا يا جماعة اليوم يأخذ عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا، موضوعنا منتهين خلاص. فأحبتي عشان كذا لازم أي قال بعد يذنب الذنب ثم يقول أنا ألعب على ربي كل يوم أذنب وأستغفر وأذنب وأستغفر، لا أنت ما تلعب على ربي، أنت لعب عليك الشيطان. إيه أذنب واستغفر، أذنب واستغفر، عشان كده هو ما يحب التائبين ويحب التوابين. فعل مبالغة، صيغة مبالغة، كل شوي يتوب ويعصي ويتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن العبد ليذنب الذنب، قال فيقول يا ربي أذنبت. استغرب، تخيل واحد عايش ويذنب يقوم يطيح عند ربي يا رب أذنبت، قال فيقول الله جل جلاله أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب، يعني عارف أني بنتقم منه بالذنب، قال أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، يعني يقدر يغفره، قد غفرت لعبدي، مسح يعني ما عاد بيأخذ الله فيه. قال فيمكث، متن الحديث كذا يا جماعة نص الحديث، قال فيمكث ما شاء الله، يمكث ما شاء الله ما عنده ذنب، قال ثم يذنب ذنبا، قال فيقول يا ربي أذنبت اليوم، يا ربي عصيت، والله ما أعطاني هالعين إلا أنت يا رب. جماعة لا تقعد تتكلف وانت ساجد، قل يا رب، قلها بالعامي، يا رب والله أني ضايع إن لم تغفر لي، والله يا ربي إن ما سامحتني وغفرت لي الذنب اللي قبل قليل أقسم بالله يا ربي لا أكونن من الخاسرين. قال فيقول يا ربي أذنبت، فيقول ربي أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. قال فيمكث ما شاء الله ثم يذنب الثالثة فيقول ربي أذنبت ذنبا، مثل الحديث يا جماعة ذنبا، أن كم نذنب عشان نتوب، ذنب ذنب ذنب العين تلقانا يا جماعة مشغولين، ذنب العين وذنب، واحد قاعد عند الإشارة يسمع أغاني ويطالع الحريم ويغازم، يعني مشغول كل الجوارح مشغولة ما يحس أنه سوى شيء. قال في الثالثة فيقول ربي أذنب، فيقول الله أما علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي. يقول الله من من من كلامه ومن دعاءه أنه عارف أني بأخذه منه وبنتقم منه، وعارف أني أقدر أغفر له، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله شيخنا، قال وفي هذا الحديث فوائد، قال أولها أنه قال أذنبت ذنبا، قال يعني بعد كل ذنب واحد ينطرح ويبكي، احنا بعد كل ذنب ننطرح ونبكي. قال الثانية أنه ما دام هذا ديدنه، يعني ما دام هذا شغله في حياته كل ما أذنب طاح وانكسر وتاب وبكى بين يدي رب العالمين، فإن هذا مضمونه آخرته بإذن الله في نص الحديث. يعني مو معناتنا ما نغلط يا جماعة غرقانين في الذنوب، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كل ما ذنبنا نطيح بين يدي رب العالمين. فانتبه، يضحك عليك الشيطان يقول لك خلاص أنت أذنبت تلعب، لا الشيطان لاعب علينا، بل تب إلى الله، مالك إلا الله، قل يا رب مالي إلا أنت، يا ربي إلا تغفر لي وترحمني. عشان كذا يا جماعة العارفين في كتاب الله سبحانه يقولون لئن لم يغفر لي رب لنا ربنا ويرحمنا، عارفين النهاية أنها مؤلمة موجعة، قال أنا كنا من الخاسرين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بكر يقول قل ربي إني ربنا ظلمنا أنفسنا وظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني رحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ختاما أحبة الفضلاء، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني مو مليت الأرض، مليت الأرض والسماء، ف ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. ما معنى أتيتني؟ ما معنى أتيتني يا جماعة؟ الواحد لازم يفهم مجموع الأحاديث والآيات وش المقصود، الله سبحانه ماذا يريد من هذه الآيات وهذه الأحاديث. يعني تونا سمعنا يا جماعة أن رحمة الله قريب من المحسنين، صح؟ تونا سمعنا فسأكتبها الذين يتقون. فهل قضية أني أجي وأنا قايل لا إله إلا الله وتنتهي موضوعي؟ كان إيش اللي يقول؟ ليش يجل الله سبحانه وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات هم ما أشركوا وأثبت الله أنهم مسلمون؟ قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن، هذا ما أقبل، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وش المقصود؟ إيش مقصود أتيتني؟ أتيتني إيش يا جماعة؟ أتيتني تائبا. الدليل قال ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة، جاي بتوب. والدليل الآخر في كتاب الله عز وجل لما توعد فرعون السحرة لما تابوا، أمس أصبحوا فجرة سحرة وأمسوا كرام بررة، الله يجعلنا وإياكم منهم. لما رآهم فرعون وقد تابوا تغيرت قلوبهم، قالوا والله إنهم يحبهم الله. قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك، أنت مالك بقعة في جناح بعوضة، نحن الآن تغيرت تطلعاتنا. أول كنا نقول لك إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ونتقرب لك، الآن أنت ما تملك بقعة في مصر في جناح بعوضة، الآن نريد اللي يملك الدنيا والآخرة سبحانه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أي وربي ما هو فرعون، والله خير وأبقى. الشاهد إنه من يأتي ربه مجرما، هذا معنى يأتي، من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهمنا معنى من يأتي؟ لو أتيتني بقراب الأرض ثم تبت والله لأقبلك، ربي جل جلاله سبحانه قابل التوب. بعد ما طلعت من صلاة، بعد ما لقيت كلمة في أحد المساجد، جاني شاب قال شوف يا شيخ والله العظيم إني على ظاهر الالتزام، والله يا شيخ إني أحب ربي حب لا يعلمه إلا الله عز وجل، يقول والله إني أتأبعد عن المعاصي بقد ما أقدر. يقول البارح إني وأنا جالس أناظر المواقع الدعوية وأناظر المقاطع الدعوية، يقول جاء صور على اليمين وغزني الشيطان وضغطت عليها وشوي شوي شيخ لعب علي الشيطان ثم عصيت رب العالمين. يقول بعدين تذكرت ربي وطفيت الكمبيوتر وفرحت بنوم ومسكت الجوال وركدته قبل صلاة الفجر عشان أصلي الليل. يقول فأقسم بالله ثارت في داخلي ثوائر، ثارت النفس اللوامة، يقول قالت لي نفسي والله ما يقومك 20 جوال والله ما يقومك الليل قيامة شرف، والله ما بتعصيه وانت نايم بقومك يشرفك بين يديه، والله ما يقومك. يقول فأبغى نوم أجست عيت خليه نفسي أنوم، قالت تنوم على معصيته وبيقومك يشرفك في الليل، والله ما يقومك. يقول فأحاول أنوم أتقلب عجزت. يقول فجاءتني نفس اللوامة تقول لي ذكرني بآيات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول قالت لي نفسي قم صلى الحين خلى يغفر لك الذنب اللي تو عشان يقومك، ولا والله ما يقومك. يقول قمت ولا توضأ جاءت الآيات نفسي تشجعني: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه، توضأت وتذكرت أن تخرج ذنوبه من قطر الماء كما في صحيح مسلم. يقول أول مرة أحس بطعم أني أتوب. يقول أقسم بالله أني نفس قلبي معي وأنا أشوف الموية تقطر أني فرحان أن هذا الذنب اللي تو ضغط الفارة وضغط الموقع وغضب. يقول تقطر مع آخر قطر الماء وأشوف العين والله ما مسحت. يقول قطرات المياه أسأل الله أن أطيح بذنوبي. يقول صليت. يقول صليت صلاة لا أدري كيف ما قد دقت في حياتي مثلها. يقول يوم نمت ويقومني ربي قبل لا ترن الساعة، شرف شرفه الله. إذا أردت أن تقوم الأسحاء تخفت من الذنوب في النهار، يقومك الله في الأسحاء. هذا شرف قام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. يقول المهم قمت. يقول قمت تثر الدعوة ما هي باللي أنا أبغى، ما هي باللي أنا متوقعها، دائما أقوم أصلي صلاة كيفما اتفق. يقول أقسم بالله صلاة كل ثانية فيها طعم. يقول أذن الفجر طلعت. يقول فجاني الشيطان بعد ما طلعت من المسجد صلاة الفجر قال يا أخي تلعب على مين أنت، تعصي رب العالمين وخلاص بيتوب عليك. يقول شفت واحد جالس يلبس شراباته جلكم الله عامل نظافة بلباسه الأصفر. يقول فجت نفسي اللوامة قالت رح عطها فلوس إن الصدقة تطفئ غضب الرب. يقول هذيك الساعات أحلى ساعات في حياتي. يقول فأخذت ما كتب الله لي ورحت أعطيته الفقير هذا حق نظافة. يقول فأعطيته وأنا أرجو قلت يا رب أني هذا فقير الفلوس اللي عطيته أنا فقير لك تغفر لي وترحمني يا رب تسامحني يا رب تمسحها. يقول فجاني الشيطان وأنا توني راكب السيارة قال تلعب على من أنت، يعني أتقعد تروح تدفع فلوس وخلاص بسامحك. يقول فقامت نفسي انقلبت علي. يقول فشغلت السيارة إلا قول الله عز وجل استوقع إذاعة القرآن. يعني يا جماعة مهم سجل شف فتح السيارة اشتغل في إذاعة القرآن إيش أي آية. يقول توني فاتح إلا الله عز وجل ييسر في إذاعة القرآن. يعني يا جماعة هذا جدول سنة مصلحينه جدول من سنة، يعني وش إيش عرفه هو أن الآن يعني ما يا جماعة والله العظيم ما يعني احفظ الله تجده تجاهك، يرتب الموازين سبحانه يقدر الأقدار جل جلاله. يقول يوم فتحت وأنا ضايق صدري يعني من شيطان جاء قال مو بقابل الله توبتك وأفتح الإذاعة القرآن ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم. يقول قفلت المسجل. يقول أقسم بالله ما معي أحد في السيارة أني أنتظر وش جاب هالآية من بين القرآن كله 30 جزء وعلى موعدي وطلوعي وأنا وقفاتي أعطي الرجال وأمشي وأنزل الدرج وأفتح السيارة وكأن الله عز وجل قد قدر الآية دي ما شغل السيارة لا تطلع الآية دي. يقول احفظ الله تجده تجاهك. هذه رسالة أختم بها هذا اللقاء وأنا في المعتكف في السنة هذه مع الشيخ خالد الغامدي. جاءتني هذه الرسالة يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا أعظم شيء تتوب منه يا جماعة، أعظم شيء تتوب منه تعلقك بغير الله.

أو أن تعظم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتي هناك أن يشرفنا بأن يجمعنا بكم أخرى تحت العرش. اللهم يا رب إنك وحدك العالم ما في قلبي وقلوب أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك. اللهم لا تبقي في صدري وصدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ننفض من مجلسنا هذا. إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإن هذا كله عليك يسير يا رب العالمين. اللهم أعطهم أكثر من أمانيهم. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.